وأخرج يا ربنا أثرها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك من عيون نظرت حارة من عيون نظرت لامة من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقيك من عيون نظرت وشيطانها من عيون نظرت وشياطينها نظرت في جمعة نسائها نظرت إليها نظرت عليها أثرت أمرضت خوفت أحزنت. بسم الله أرقيك من شرها ومن ضرها ومن ألمها ووجعها. أخرج يا ربنا عيونا نظرت لامة حاسدة حاقدة قاتلة. أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا عيونا من قلبها ومن صدرها ومن ظهرها. بسم الله أرقيك من عينه نظرت في الظهر. أخرجها يا ربنا انزعها من ظهرها نظرت في ظهرها نظرت عليها نظرت على قفاها نظرت على ظهرها نظرت في ظهرها. أبطل يا ربنا هذه العين أخرجها يا ربنا من ظهرها أخرجها يا ربنا العين نظرت إليها حاسدة نظرت عليها حاقدة. أبطلها يا ربنا وأخرجها. بسم الله يرقيك من عين نظرت في ظهرك أثرت على الظهر أثرت على العمود الفقري أثرت على العضلات أثرت على الأبهر. أبطل يا ربنا وحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من عين في الظهر غرزت من عين في الظهر قطعنا كالسهم كالرمح في الظهر. أخرجها يا ربنا وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من عيون نظرت نظرت في القلب والصدر نظرت على الصدر نظرت في وجهك أثرت على الرأس أثرت على الوجه أثرت على القلب والصدر أثرت على البطن بسم الله يرقيك من عيون نظرت تجددت قوية أقضي يا ربنا تراها واحل يا ربنا عقادها. بسم الله يرقيك من عيون نظرت على الصحة والعافية أقضي يا ربنا ترى عيون نظرت على الصحة والعافية فأثرت نظرت على العافية نظرت على ما آتاك الله نظرت على نعمة نظرت على حكمة. أطل يا ربنا أثر عيون من الأقارب والجيران ومن صديقاتك أطل يا ربنا أثر عيون أثرت في الظهر أثرت في القلب والصدر أثرت على القلب أثرت على دقات القلب أثرت على نبضات القلب. أبطل يا ربنا هذه العين وأخرجها يا ربنا من قلبها كالرمح في قلبها وصدرها كالسهم في قلبها وصدرها. أخرج يا ربنا هذه العين الحاسدة أخرج يا ربنا هذه العين القاتلة أخرجها بحولك وقوتك. انزعها يا ربنا من جسدها من روحها. ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا هذه العيون